بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو الدرس 72 بعد 400 من دروس جامع المسائل. والسؤال الأول في درس اليوم: هل قد تكون الصفة فعلية وذاتية في نفس الوقت؟ هل قد تكون الصفة فعلية وذاتية؟ والجواب: نعم، قد تكون الصفة ذاتية فعلية باعتبارين. والمثال على ذلك صفة الكلام. صفة الكلام، فإننا نثبت لله سبحانه وتعالى الكلام باعتبار أن أصل الكلام صفة ذاتية، فإن الله سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال متكلما. الله سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال متكلما ومتصف بصفة الكلام، هذا فتكون من هذا الاعتبار صفة ذاتية. وباعتبار آحاد الكلام صفة فعلية، لأن الكلام يتعلق بمشيئته سبحانه وتعالى، فيتكلم متى شاء بما شاء، كما قال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فالله تكلم بالقرآن بعد بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكلامه بالزبور في عهد داود، وهكذا. فهذا الكلام يعني يكون متجدد، هذا الكلام متجددا الذي هو ما فتكلم الله سبحانه وتعالى في عهد داود بالزبور، أوحى إليه الزبور، وتكلم الله سبحانه وتعالى بالإنجيل، تكلم الله سبحانه وتعالى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن. فهذه تكون الأنواع، النوع محدث بمعنى أنه متجدد، متجدد. وأصل الكلام أن الله متصف بصفة الكلام، لكن تكلم الله، يتكلم الله بما شاء متى شاء. فنحن نثبت لله هذا، نثبت لله صفة الكلام وأنه يتكلم متى شاء وبما شاء. فهذا الذي يبين لك معنى قول الله تعالى: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. فهذا الشيء يكون جديدا ومحدثا، تنزل هذه الآيات ثم بعدها آيات ثم سورة ثم بعدها سورة، هذا أشياء متجددة، لكن الله متصف في الأزل بصفة الكلام، صفة الكلام. فيكون هذا المثال يبين أن الصفة قد تكون من اعتبار ذاتية وباعتبار آخر فعلية. والسؤال الثاني: هل يقال هذه العبارة الله يعلم إذا شاء؟ الله يعلم إذا شاء. نقول الجواب: لا يقال هذا، فإن العلم صفة لازمة، صفة ذاتية لله، فليست متعلقة بالمشيئة. لا نقول الله يعلم إذا شاء، بل نقول الله سبحانه وتعالى هو العالم وهو العليم وهو علام الغيوب سبحانه وتعالى. صفة العلم لا تنفك عن الله سبحانه وتعالى ولا تتعلق بالمشيئة، فهي صفة ذاتية ولازمة لله سبحانه وتعالى. السؤال الثالث: نريد أن نذكر أو الصفات السلبية التي يسميها بعض أهل العلم صفات سلبية وأمثلة عليها، وبعضهم يقول لها الصفات المنفية. الصفات المنفية يعني التي نفاها الله عن نفسه، نفاها الله عن نفسه. وهنا ملاحظة أنه لا يثبت بالصفات السلبية بذكرها أنها لا تتضمن الكمال، لا يكون فيها كمالا إلا إذا أثبتنا كمال ضدها، نثبت كمال ضدها. مثلا الله سبحانه وتعالى يعني نفى عن نفسه النوم، قال والسنة، قال لا تأخذه سنة ولا نوم. إذن هذه يقول لها أهل العلم صفة منفية، نفى الله عن نفسه السنة الذي هو النعاس والنوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. لكن لماذا لا تأخذه سنة ولا نوم؟ لكمال قيوميته، لكمال قيوميته وحياته. فلا بد أن نثبت كمال الضد، فنقول الله سبحانه وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم. لماذا؟ لأنه قيوم، لأنه حي قيوم، فلهذا لا تأخذه سنة ولا نوم. فأخذ الكمال عندما أثبتنا كمال الضد، كمال ضد هذه الصفة المنفية. فهذا مثال الأول أنه لا تأخذه سنة ولا نوم، هذه صفة منفية أو سلبية ونثبت كمال ضدها. المثال الثاني أننا نقول الله لا يغيب عنه شيء، لا يعزب عنه مثقال ذرة. قال الله سبحانه وتعالى لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، فنفى الله سبحانه أن يعزب عنه مثقال ذرة. لماذا؟ لكمال علمه. لا بد أن نثبت كمال الضد، فنقول لكمال علمه سبحانه وتعالى. والمثال الثالث قال الله ولا يظلم ربك أحدا، فهذه صفة الظلم نفاها الله عن نفسه، نفاها الله عن نفسه، فنقول هذه صفة منفية أو صفة سلبية أن الله لا يتصف بالظلم. لماذا؟ لكمال عدله، لكمال عدله، فإن الله سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ونثبت لله كمال العدل وكمال الحكمة. والمثال الرابع أن الله قال لا شيء يعجزه، لا شيء يعجزه، فنفى الله عنه العجز، نفى الله سبحانه وتعالى عنه العجز. وقال الله تعالى في كتابه الكريم وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. وما هو الذي نستفيده؟ ما هو كمال الضد؟ نقول لا شيء يعجزه لكمال قدرته، فالله سبحانه وتعالى هو القدير وله كمال القدرة. والمثال الخامس قال الله ولم يكن له ولي من الذل، الله سبحانه وتعالى لم يكن له ولي ينصره من الناس، لأن الله سبحانه وتعالى هو العزيز، فنثبت لله كمال العزة، نثبت لله كمال العزة. ومن الأمثلة على ذلك أن الله سبحانه وتعالى نفى عن نفسه الموت، قال الله وتوكل على الحي الذي لا يموت، لا يموت سبحانه وتعالى لكمال حياته، ونثبت له كمال الحياة، كمال الحياة. ومن تلك الصفات المنفية أن الله سبحانه وتعالى يخلق بلا حاجة، لا يحتاج إلى الناس، ولا يعني سبحانه وتعالى يريد من الناس شيئا. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يطعمنا ولا يطعم سبحانه وتعالى. قال الله قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم سبحانه وتعالى. فنفى الله عن نفسه الحاجة أن يكون محتاجا لغيره. ولماذا؟ لكمال غناه، لكمال غناه، فهو الغني سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى أحد من خلقه، لكمال غناه سبحانه وتعالى. وكذلك نفى الله عن نفسه السمي الذي هو الشبيه والنظير، قال الله هل تعلم له سميا، هل تعلم له سميا، ليس لله سمي وشبيه ونظير. وكذلك الكفء، ليس هناك أحد يكافئ الله سبحانه وتعالى، وليس له ند سبحانه وتعالى، والند هو المكافئ المعارض، فلا أحد يعارض الله سبحانه وتعالى. لكمال صفاته، لكمال صفاته، فالله سبحانه وتعالى ليس أحد يشبهه ولا يساميه لكمال صفاته. قل هو الله أحد، فالله أحد، لا أحد يكافيه ولا يساميه، وليس له ند سبحانه وتعالى. وكذلك نفى الله عن نفسه الولد، قال الله ولم يتخذ ولدا، ولم يتخذ ولدا، وهذا لكمال صفاته ولكمال غناه سبحانه وتعالى. وهكذا، فهذه الصفات التي يقول عنها أهل العلم الصفات السلبية أو الصفات المنفية. لكن لا يكفي فقط أننا يعني نقول هذه الصفة منفية عن الله، لا بد أن نثبت كمال ضدها. فإذا نفينا عن الله صفة الجهل نثبت لله كمال العلم، وإذا نفينا عن الله العجز فنثبت لله كمال القدرة، وإذا نفينا عن الله الموت فنثبت لله كمال الحياة، وإذا نفينا عن الله الحاجة فنثبت لله كمال الغنى، وإذا نفينا عن الله سبحانه وتعالى السنة والنوم فنثبت لله كمال القيومية والحياة، وإذا نفينا عن الله الظلم فنثبت لله كمال العدل والحكمة، وإذا نفينا عن الله أن يكون له ولي من الذل فنثبت لله كمال العزة. فهذه ظهر حسنها من أننا نثبت كمال ضدها، فهذا ما يسمى بالصفات المنفية التي نفاها الله سبحانه وتعالى عن نفسه أن يتصف بها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.